السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يتكرر كثيرا، يبعثه من مختلف الأعمار، يقولون: لماذا لا نلتزم بجدول العمل؟ لماذا نماطل؟ لماذا نؤجل؟ لماذا نتهاون فنترك جدول العمل لأدنى سبب أو لأتفه سبب؟ لماذا ننقطع بعد أن نبدأ مدة في الجدول؟ لماذا ننقطع ولا نستمر؟ في الواقع هذا السؤال يدل على أن صاحب السؤال فيه خير. لماذا؟ لأنه لا يعجبه أن يكون هذا حاله، يعني هو زعلان إن هو بيكتب جدول مثلا المحافظة على قيام الليل، المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، المحافظة على الأذكار، الرياضة، تعلم القرآن مثلا، تعلم اللغة، لكنه بعد ذلك لا يواظب على هذا العمل أو حتى لم يبدأ فيه. فبداية، كون الإنسان مشغولا بما ينفعه ويحب لنفسه الخير ويكتب لنفسه جدولا في العمل النافع، هذا يدل على أن به خيرا كثيرا. لكن السؤال هنا: هل يجب أصلا أن يكون لنا جدول أعمال؟ يعني الإنسان لماذا لا يعيش الإنسان زي ما احنا بنقول كده بيكبر دماغه؟ لماذا لا يفعل ما يريد، يفعل ما يحب، يطنش؟ إيه السبب؟ السبب باختصار أن الله تبارك وتعالى بين لنا كثيرا في القرآن لماذا خلقنا وإلى أي شيء يجب أن نسعى. فالله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله سبحانه وتعالى خلق كل هذه الدنيا وما فيها، وخلقنا لهذا الابتلاء، ليبلونا أينا أحسن عملا. وذكر الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: كثيرين يتمنون أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا غير الأعمال التي كانوا يعملوها، كما قال الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله سبحانه وتعالى قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: نحن بينا لكم لماذا خلقتم وما الذي كان ينبغي أن تنشغلوا به، وجاءكم النذير، وعمرناكم، أعطيناكم العمر الذي تذكر فيه من تذكر. يعني غيركم تذكر وعمل الصالحات وسابق في الأعمال الصالحة وسارع، وأنتم لم تعملوا، فذوقوا فما للظالمين من نصير. من الآيات العظيمة جدا التي تستوقفني في كتاب الله تبارك وتعالى تذكر الإنسان لسعيه. قال الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني حياته هي الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وقال الله عز وجل: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. لكن هذا التذكر لا ينفعه بشيء. لماذا؟ لأنه يتذكر في غير وقت العمل. إذن كل مسلم ومسلمة علم أنه خلق في هذه الدنيا ليعمل الأعمال الحسنة، الأعمال الصالحة، لا بد أنه سيشغله هذا الأمر. لماذا أكتب جداول كثيرة في مع نفسي أو مع أهل بيتي أو مع أبنائي أو في الرياضة أو في القرآن أو في تعلم اللغة أو في أي باب من أبواب الخير؟ ولماذا لا أبدأ؟ أو لماذا بعد أن أبدأ أنقطع ولا أستمر؟ لماذا لا أواظب؟ لماذا أتهاون في هذا الجدول فأترك الجدول لأي سبب من الأسباب التافهة؟ ممكن واحد يتصل بي: أنت مثلا عامل حسابك أنك ستقرأ الآن قرآنا لمدة مثلا نصف ساعة. أنت تفتح المصحف، كثير من الشباب يقول لي هكذا: أنا أفتح الكتاب أو المصحف، وأمامي المصحف وأمامي الكتاب وأمامي الأوراق وعندي الدروس والمكتبة مهيئة والجو جميل وصحتي كويسة، ومع ذلك أماطل. أبدأ أدخل في أي، أبحث في الواتس أب أو في التليجرام أو أتصل بواحد، أو لو حد اتصل بي أبقى معه ساعات طويلة. عندي شعور أني مش عايز أعمل، عايز أتهرب من العمل. في الواقع هذه مشكلة كبيرة، ليست مشكلة هينة. حتى بعض الشباب يقول لي: والله حتى المواظبة على غسل الأسنان يوميا لا أفعلها، يعني شوفوا من أدق الأمور، واحد مش لن نتكلم عن أنه يحافظ على قيام الليل أو مثلا صيام يوم من كل أسبوع أو 3 أيام من كل شهر، أو يواظب على الصلاة الجماعة أو يواظب على الرياضة مثلا، لا ده هو بيقول أبسط شيء إن أنا عايز أواظب على تنظيف الغرفة أو ترتيب السرير أو غسل الأسنان، مش عارف. تمام؟ هل هذه مشكلة؟ طبعا مشكلة، لأن الإنسان ما هو إلا أعمال. الإنسان قيمته عند الله بقيمة عمله. أنت مالكش أي لازمة في الدنيا إلا بقيمة ما تطلب وما تسعى، هذه قيمتك، ما الذي تطلبه وما الذي تسعى إليه. فإذا كانت الإنسان مطالبه تافهة، وإذا كان عمله وسعيه في أمور لا تنفعه، فهذا إنسان خاب سعيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما ينبئنا عن الأخسرين أعمالا، وينبئنا عن الخيبة والخسران. والخيبة باختصار هي أنك أنت تضيع عمرك وحياتك فيما لا ينفعك. فيبقى هذه فكرة مهمة جدا، فكرة الفلاح والفوز، وفي المقابل فكرة الخيبة والخسران. إذن الخط الذي نبدأ منه هو لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى، ولماذا خلق في كل هذه المواهب؟ هل خلق هذه المواهب لتكون حبيسة في نفسي، أو خلق هذه المواهب لأستعملها فيما لا يرضي؟ تمام؟ يبقى هذان السبيلان من أعظم أسباب هما أساسا الخيبة والخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ما معنى أن أخسر نفسي؟ يعني أن أضيع نفسي وأن أظلم نفسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يعتق نفسه من النار بعمله، وهو الذي يوبق نفسه ويهلك نفسه أيضا بعمله، بما كسبت أيديكم. وتلاحظ أن القرآن فيما يبتلي الله تبارك وتعالى به الناس في الدنيا أو الآخرة لا بد أن يبين أن ذلك منهم بسعيهم، فبما كسبت أيديكم كذلك، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وهكذا. آيات كثيرة جدا يبين الله تبارك وتعالى فيها أن ما يصيب به العبد في الدنيا أو الآخرة إنما يكون بسبب عمله. فيبقى هذه فكرة أساسية. طيب، ما هو الأصل الثاني الذي أريد أن نتكلم عنه؟ هو الأصل العظيم في النجاح والفلاح، وهذا عندي هو أعظم معنى يمكن أن يستمسك به العبد في حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. أوصل فقط بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي، هذه أول خصلة، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، إلى آخر الحديث. القوة والأمانة خصلتان بهما يفلح الإنسان في أي باب من حياته. الأمانة فيها معنى الإخلاص ومعنى الصدق وإرادة ما عند الله، فيها معنى حب الخير للناس، فيها معنى ألا تكون نفسي شحيحة بالخير، أن أكره إنعام الله على الناس، هذا هو شح النفس. فكأن الأمانة بمعنى طيب القلب وصلاح هذا المعدن اللي هو القلب. القوة بقى فيها معنى المبادرة، فيها العزم، فيها الصبر، فيها حسن التخطيط. وتأتي هذه الثنائية كثيرا في القرآن: وإني عليه لقوي أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فخذها بقوة. فيبقى هذا هو الأصل، إنك أنت إذا أردت أن تدخل في أي أمر من الأمور لابد أن تجمع بين هاتين الصفتين: الأمانة وفيها معنى الإخلاص والصدق وإلى آخره، والقوة وفيها معنى حسن تصور المطلوب، وفيها كذلك التخطيط والتدبير ومعرفة الأسباب، ومن معك ومن عليك، وماذا عندك من الأسباب، وماذا ينقصك، وكيف تحصلها، والصبر والسعي إلى آخره. ثم يأتي اللفظ الثاني في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك. لفظ الحرص ليس مجرد النية أو الرغبة، لا، الحرص هذا في لسان العرب هو بمعنى الشره إلى المطلوب، بمعنى الإفراط في الرغبة، بمعنى أخذ كل الأسباب لنيل ما تطلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. تحرص يعني تبذل كل الأسباب. كذلك مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كذلك ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. كل الناس عندها حرص على الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن اليهود الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن لهم عند الله تبارك وتعالى الدار الآخرة، يعني أنهم في الجنة وأنهم أعلى الناس، الله سبحانه وتعالى قال لهم، يعني أمرهم بأن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى كذب هؤلاء فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ليس هذا هو الحرص العادي اللي هو موجود عندنا جميعا، كلنا نحرص على الحياة، ولكن المراد أنهم يفرطون في هذا الأمر ويبالغون فيه حتى أكثر من المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا بالبعث ولا بالجزاء ولا بالحساب. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين هذا المعنى. إذن الحرص هو بذل كل السبب لتحقيق المطلوب. لذلك قال أبو ذؤيب ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع. لا، طبعا أبو ذؤيب مات له عدد من أبنائه مرة واحدة، وكان يقول أنا عشت في عمري أوفر لهم كل الأسباب من المسكن والمطعم والمشرب عشان أحافظ على حياتهم، لكن إذا المنية أقبلت لا تدفع. إذن الحرص، احرص على ما ينفعك. أول معنى فيه أن تميز ما الذي ينفعك وما الذي ينفعك، فكل ما لا ينفعك أخرجه من دائرة تفكيرك فضلا عن أن تخرجه من دائرة عملك. يعني إيه؟ يعني ما تفكرش فيه أصلا، لا تفكر فيه ولا تشغل بالك. احرص على ما ينفعك، كاف الخطاب هذه معناها أنا، ما الذي ينفعني أنا، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أنا على عملي. ليس معنى ذلك الأنانية، لا، أقصد أن ما ينفعني حتى ممكن يكون هو نفع الآخرين، أن أنا أنفع غيري، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن الفكرة المركزية هنا أن تخرج من دائرة فكرك فضلا عن عملك كل ما لا ينفعك. ثانيا أن تقدر الأمور بقدرها، لا تأتي لأمور كماليات فتنفق فيها يعني ساعات طويلة. واحد يدخل مثلا يدور في مئات الفيديوهات عشان يعرف ما هي أفضل المطاعم وما هي أفضل الأماكن للفسح وإزاي أحافظ على بشرتي وإزاي أنعم شعري ويسرف في هذه الأمور. لا، هذه كماليات. الإنسان ما فيش مشكلة أنه يهتم بمظهره وبشكله وبجسمه وبلياقته، لكن هذا بقدره. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين منازل الأشياء. الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن لا ينبغي أن يعيش لها، لا ينبغي أن يعيش لأمور آخرها إيه؟ أكلة. يعني بعض الناس ممكن يروح في مكان يفضل ساعات طويلة، ساعتين يبحث عن أفضل مطعم في المنطقة، تمام؟ طب ليه يعني؟ ما في الآخر أكلة يعني. ممكن الواحد يكون في أكلة بيحبها يروح لها مخصوص مرة يعني في حياته، إنما إنسان عايش عمال يفكر في هذه الأمور اللي هي كماليات ويعطيها أكثر من وقتها، هذا أيضا ليس من الحرص على ما ينفع، تمام؟ يبقى فكرتين مهمين في فكرة الحرص على ما ينفع. أولا معنى الحرص، وقلت إن معنى الحرص ليس مجرد الرغبة بل الأخذ بالأسباب أو بكل الأسباب الممكنة لتحقيق ما أريد. مثال، لو أن شخصا مثلا يقول أنا أريد أن أتعلم كتاب الله أو أن أتقن كتاب الله حفظا، هذه الإرادة يمكن أن تصدق ويمكن أن تكذب. فإذا كان الإنسان يتخذ بكل الأسباب التي تعينه على إتقان القرآن فهذا حريص على القرآن. كيف؟ يستمع إلى السورة التي يريد أن يحفظها، ثانيا يكرر قراءة السورة من المصحف، ثالثا يسمع السورة على أكثر من شخص، رابعا يتلو السورة في مشيه وفي مثلا أثناء الرياضة أو غير ذلك، وخامسا يصلي بالسورة. فإذا هو أخذ بكل هذه الأسباب هذا فعلا يدل على أن هذا الشخص حريص على هذا الأمر. مثال ثاني، لو أن شخصا مثلا يريد أن يربي ولده وأن يصلحه، ففي إنسان مثلا ما الذي يفعله؟ يرسل ولده إلى مركز لتعليم القرآن أو لتحفيظ القرآن، كما هم الآن ما عادوا يقولون تعليم القرآن، يقولون تحفيظ القرآن، وهذا في رأيي من أعظم الغلط في حق القرآن. القرآن يتعلم، ومن جملة ما يتعلم القرآن فيه الحفظ، لكن الأصل هو التعلم. الرحمن علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن. فلفظ تعلم القرآن وتعليم القرآن أوسع وأشمل من مجرد أن يكون القرآن يجري على لسان الولد. فنتصور أن هذا الوالد يريد أن يصلح ولده، فجعل الإصلاح فقط في أن يرسل ولده إلى دار لتعليم القرآن. هل هذا الوالد حريص على ولده؟ لا، الحرص أعظم من ذلك. الحرص هو اتخاذ كل الأسباب الممكنة. إذن الحرص درجات. فنتصور أن هذا الرجل الذي هو حريص على ولده، أولا هو في نفسه صالح ويرعى أهل بيته ويحترم زوجته أمام أبنائه وكذلك مع نفسه، ويتأدب بآداب الإسلام، وإذا سمع حي على الصلاة ذهب إلى الصلاة، وولده يرى والده نشيطا، يراه مهذبا، يراه ينطق بالخير لا يغتاب، ونفس هذا الوالد يعلم ولده ويقترب منه ويتفقده ويشاركه ويعينه، هذا الوالد يصلح أن نقول عليه حريص على ولده. البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح له كتاب اسمه كتاب العلم، جعل في هذا الكتاب بابا بعنوان الحرص في الحديث. خرج فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نلاحظ هنا معنى عظيما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أبي هريرة حرصه على الحديث. كيف علم ذلك؟ من أفعاله. كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي أسلم يعني متأخرا، أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات فقط، ومع ذلك أصبح حافظ الصحابة. لماذا؟ لأنه جمع قلبه على هذا المطلب، وهو التعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستدراك ما فاته. ثانيا أنه ترك ما يشغله عن هذه الغاية وهذا المطلب. ثالثا أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاش معه في أغلب أوقاته، تمام. رابعا أنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ وأن يثبت في قلبه العلم. خامسا أنه حفظ علمه بمجالس التحديث والرواية، فبذلك حفظ علمه في التلقي وفي الأداء. إذن معنى الحرص معنى عظيم. وأنا أقول كثيرا لما يشكو إنسان يقول أنا والدي يضيع وقتي أحيانا، فيعني يفتح معي الكلام في أمور مثلا تافهة. لا أقصد أن الجلوس مع الوالد ضياع الوقت، أقصد أنه هو يتعدى الحد، يعني يتكلم في أمور فارغة مثلا، ليس مع الوالد فقط، مع صديقه، مع شخص واحد يتصل بي بالهاتف يقول له تعال معايا نروح مشوار. فأنا قلت له: لا يمكن أن ينال الناس منك من جهدك ووقتك إلا بقدر ما تفرط أنت فيه، ولو رأى الناس عزمك وحرصك وقوتك في عمل ما تطلب فإنهم على الأقل لن يكونوا عائقا دون ما تطلب. لكن ما هي المشكلة؟ يأتي شخص يقول مثلا: أنا طالب علم، يقول لزوجتي أنا طالب علم وأهم شيء عندي هو طلب العلم وتعلم القرآن والحديث والفقه وأصول الفقه، تمام. زوجته تراه كلما كان فارغا يلعب أو ينام أو يقعد على الكافيه أو يرغي مع أصحابه في التليفون، فهل هذا الشخص صادق فعلا في أنه حريص على العلم؟ لا، هو كذاب. لماذا؟ لأن حياته وأفعاله لا تصدق هذه الادعاءات. إذن هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حرص أبي هريرة، حديث عظيم يدل على أن حرص الإنسان لا يكتم، أمر معروف معاش. إنسان أنت كلما جلست معه يحدثك عن الله تراه يحافظ على هدفه، يأخذ بأسبابه، يطور نفسه دائما، يبحث عن الأفضل والأكمل، يحافظ على وقته، يخرج ما لا ينفع، تمام. فهذه أمور لابد أن نفهمها. أيضا من الأمور المهمة جدا في هذا الباب هو المبادرة في العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. المبادرة بالعمل تدل على صدق الإرادة، على الأقل في البداية. إنسان سمع موعظة عن تعلم القرآن أو عن تعليم الأبناء أو عن قيام الليل أو عن مثلا الرياضة أو أي باب، المبادرة تدل على أن هذا الشخص فعلا يريد أن يفعل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نلاحظ هذه الفكرة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في موعظة. أنت الآن تستمع موعظة في يوتيوب، قرأت منشورا، قرأت كتابا، هذا الكتاب فيه إيمان، فيه علم، فيه عمل، فيه وصية، فيه نصيحة. فربنا سبحانه وتعالى يبين ماذا يجب عليك كمتلق لهذه الموعظة، ما هو الفعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ليس مجرد الكلام. ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين خلق العمل عند المؤمن. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لي عملي ولكم أعمالك ولكم عملكم، وهكذا. المؤمن يعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن مجرد الكلام هذا، كثير من الناس يتكلم عنده رغبات من هنا للسنة الجاية، يريد أن يكون عالما محدثا ومفسرا، ويريد أن يكون رياضيا، ويريد أن يربي أبنائه حتى يكونوا محدثين، وعنده رغبات كثيرة لا يصدقها أي عمل. يبقى إذن لابد أن نفهم هذا، المبادرة إلى العمل. الكلمة الثالثة في هذا الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نحن في بداية سورة الفاتحة، أو في بداية أقصد تلاوة القرآن، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن أن يعني يقدر الإنسان على شيء إلا بعون الله. فلذلك لابد أن تتعلم هذا، الاستعانة. والاستعانة هي سؤال الله العون. وسؤال الله العون يكون بأمرين، إما بالدعاء، يقول اللهم أعني، كما نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والثاني بالأخذ بالأسباب التي يعينك الله بها، مثل ماذا؟ مثل المبادرة إلى العمل. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إنك تعمل، أن يرى الله تبارك وتعالى منك عملا وأخذا بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يبقى لابد أن تقدم شيئا حتى ترجو به الخير من الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا الأمر، مثلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فلا بد أن تبادر إلى العمل. هنا أنبه على أمور، منها مثلا أن الشخص الذي يعني لا يحرص على ما ينفعه، من ضمن ما يجعله لا يحرص أو دليل على أنه لا يحرص، إهمال المقدمات وتهيئة الجو حولك. إنسان مثلا يا جماعة ينام متأخرا، تمام، وينام على معصية، ثم يقول أنا أريد أن أقوم الليل وأصلي الفجر في جماعة وأذكر الله وألعب رياضة. كيف؟ أنت لم تأخذ ولا سببا واحدا. هل يستوي هذا مع شخص صلى العشاء في جماعة ثم منام متوضئا وقرأ أذكار النوم التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، تمام، ولم يقترف معصية قبل النوم، ثم استيقظ فصلى ودعا وذهب إلى المسجد، هل يستويان؟ لا يستويان. يبقى لا شك أن الإنسان كثيرا ما يحرم الخير بسبب تقصيره وبسبب ذنوبه كذلك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالإنسان لا بد أن يسعى في أمرين، أن يتخذ بالأسباب المعينة وأن ينصرف عن الأسباب التي يعني تعطله. من هذه الأسباب مثلا الجدال الفارغ، من هذه الأسباب أيضا المعاصي والذنوب، من هذه الأسباب عدم تهيئة الجو، إنك لا تحضر للأمور التي تريد أن تفعلها، إنك يكون عندك أشياء كثيرة جدا بتعطلك، إنك أنت تكون ضعيف فالناس يدخلونك في أمور لا تعنيك. أي واحد رايح مشوار يقولك سلام عليكم تعالى معايا، مع إنك أنت لن تعينه في شيء. يبقى هذه فكرة مهمة جدا، إننا لابد أن أتخذ بالأسباب التي تعينني وأن أنصرف عن الأمور التي تعطلني. كذلك إلزام النفس. ما معنى إلزام النفس؟ كل واحد فاهم نفسه. أنا مثلا لو عندي رغبة لشرح كتاب معين، لكن يعني أجد نفسي أماطل فيه وما معنى المماطلة باختصار؟ المماطلة هو أن تتوفر إليك أسباب العمل ثم تخترع حجة لتأخير الدخول في العمل. واحدة مثلا عندها امتحان قرآن غدا، بنت، فتقول له ما إيه؟ ما رأيك إن إحنا ننظف المنزل اليوم؟ هي ما أصلا مش عايزة تنظيف المنزل، المنزل نظيف، بس هي البنت بتخترع سبب عشان تتهرب من هذا العمل. فالمماطلة باختصار هي اختراع أسباب للهروب من العمل وتأخير الدخول فيه. وهذه ليست صفة المؤمن، المؤمن مبادر، بادروا، سابقوا، استبقوا، سارعوا، وهكذا. من هذه الأمور إلزام النفس. إلزام النفس يعني إيه؟ أي إنسان منا إما أن يكون من الصنف الذي يبادر من نفسه أو يبادر بإلزام تحت ضغط معين. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. أحيانا مثلا كما قلت أنا عايز أشرح كتاب مثلا، وليكن عايز أشرح مثلا كتاب الرسالة لمجموعة من الشباب، فأجد نفسي يعني أماطل في هذا الأمر وأخر، فماذا أفعل عن نفسي؟ يعني أعمل إعلان لهم، وأنا بفضل الله إذا عملت إعلان ألتزم به. فأنا علمت من نفسي إن أنا لو عملت إعلان للناس أو للشباب سألتزم، خلاص أعمل ذلك على طول مباشرة، أبادر بعمل إعلان، أو بإن أنا أقول لصديقي عدي علي بكرة عشان نروح نتمرن، تمام، وانده علي وخبط علي الباب جامد، فأنا هنا وضعت نفسي في شيء لا أستطيع أن أنفك عنه. وإن كان الإنسان المفروض يفعل غير ذلك، والحمد لله أنا يعني بفضل الله أنا أضرب لكم أمثلة، وإلا فالحمد لله يعني الإنسان يدرب نفسه على أن يبادر بغير هذا الإلزام. فخلاصة هذه الفكرة، طبعا كلمة لا تعجز ما معناها؟ يعني لا تقصر أو لا تكسل عما يمكنك فعله، وليس معناها العجز اللي هو عدم القدرة. يبقى عندنا هذه الأربعة أو الخمسة. أولا قول الله تبارك وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني عندكم الفرصة وعندكم الأدوات والإمكانات التي تستطيعون فيها العمل الصالح، فلماذا لم تعملوا؟ تمام، انت كده كده ميت، وان الى ربك المنتهى، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، هتروح فين؟ ما فيش ثاني. يعني هل انت تتصور ان انت مخلد؟ لا، انت في هذه الدنيا مدة محددة. طب فائدة هذه المدة ان يبتليك الله في حسن العمل او خسران العمل. طيب يبقى هذا هو الامر الاول. ثانيا هذه الرباعية في الحديث، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز. هذه الأمور الخمسة بفضل الله تبارك وتعالى إذا وضعتها أمامك وحاسبت نفسك على كل أمر تكتبه وتقيده، هذا يقلل فرصة تضييع الوقت. لكن ما هي المشكلة؟ إنك ليس لديك أعمال. في واحد أصلاً مش عارف هو عايش ليه. هو ممكن يدخل على اليوتيوب مثلاً عشان يسمع درس، وبعدين اليوتيوب يجيب له اقتراح فيلم، يدخل الفيلم ويتفرج عليه ويخلصه ويدخل في فيلم تاني لنفس الممثل، أو يدخل في مباراة كرة فيخرج منها مثلا أجمل أهداف لفلان اللاعب فيخرج منها لأجمل أهداف لفلان غيره، المشكلة اللي حصلت بين فلان وفلانة، يلاقي اليوم انتهى. يا شباب، خلاصة الحياة هي ما تفعله في يومك. أنت بتعمل إيه في اليوم؟ هي حياتك كلها مجموعة أيام. فانظر ما الذي يشغل بالك، وما الذي تسعى إليه، وماذا تطلب، وماذا تعمل. يعني أنت قبل ما تنام بالليل كده هات ورقة كده، وشوف أنت عملت إيه من أول ما استيقظت إلى وقت النوم، عملت إيه. اكتب، لازم تكتب، ولازم تاني يوم تكون عارف أنت هتعمل إيه بالضبط. يا جماعة، الفوضى تسود حينما نترك الوقت للمصادفة. سيب نفسك، أنام براحتي. والله أنا عشت مع شباب قبل ذلك، والله العظيم ما يعرف هو بيعمل إيه في اليوم. يعني بينام لحد ما صحيح عشان الصلاة بس، ويصلي ويرجع ينام، بيقتل وقت. قلت يا أخي والله أنت تقتل شبابك، هو أنت فاكر أن قتل الشباب فقط في أنك أنت تعمل معاصي أو تزني أو تشرب خمر؟ لا، هذه المواهب التي تنام عنها، المواهب التي ما أعطاك الله إياها إلا لتستعملها في الخير، كيف تنام؟ كيف تضيع؟ كيف يهون عليك؟ تصوروا كده أن في شخص وجدناه عنده $1,000,000، ماشي؟ وهو ماسك الفلوس دي عمال يقطعها أو يرميها أو يحرقها. الناس ستقول أنه مجنون. أنا عندي أكثر جنونا منه من يفرط في وقته بهذه السهولة. واحد يتصل بيه يقول له السلام عليكم وعليكم السلام، المكالمة تستمر ساعة، تمام؟ يدخل يعلق على الفيسبوك ويدخل في جدال ملوش أي لازمة يقعد ساعتين ثلاثة، يدخل على فيديو في اتنين في ثلاثة في أربعة، طبعا هو أنت إيه غير عمر؟ فلذلك نتقي الله تبارك وتعالى في أعمارنا في اتجاهين، الأمر الأول الحرص على ما ينفع، وإخراج من حياتك كل ما لا ينفع، كل شيء ترى أنه لا ينفعك يؤثر عليك. أحيانا الإنسان يفكر في ماضي وذكريات ويستغرق فيها ويتحسر، وأحيانا يخاف من المستقبل. لا، أنت لن تملك ما فات ولا ما هو آت، أنت بين يديك ساعات هو اليوم. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني يأمرك بأن تتقي الله تبارك وتعالى في عمرك، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العمل للخيرات والمسارعين في الخيرات والذين يحفظون أوقاتهم من الضياع. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، وأنا أريد منك أن تكتب جدولا من الأعمال ولو جدولا خفيفا، وتحاول أن تلزم نفسك به. تقول مثلا أنا إن شاء الله سأنام مبكرا، سأستيقظ قبيل الفجر، أدعو الله وأصلي ركعتين وركعة الوتر، وأدعو الله سبحانه وتعالى، أصلي الفجر في جماعة، أقول أذكار، ألعب مثلا رياضة نصف ساعة، بعد ذلك مثلا لو تتناول الإفطار أو إذا كنت صائما وتذهب إلى العمل. المهم إن لازم كل ساعة في اليوم تكون معروف أنا هعمل كذا وهنتقل من كذا إلى كذا. والله لا الشيطان ولا هوى النفس ولا الناس يملكون أن يسرقوا منك شيئا، أنت من يتبرع بذلك لهم. وإذا رأى الناس منك قوة وحزما وحسما وإرادة وعزما على فعل الشيء وحرصا عليه، لن يستطيعوا أن ينالوا منك. أنت اللي بتتبرع بيه، أنت اللي بتكون جالس مثلا في المواصلات واحد يفتح معك كلام وترغي، إنما لو هو شايفك بتقرأ بتراجع قرآن بتذكر الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أن يأخذك. إذن أنت اللي بتروح، كما قال الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريد الخير أعني على نفسك، فأنا كذلك أتمثل هذا القول الشريف من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعني على نفسك، ليس بينك وبين الفلاح إلا هوى نفسك. فاستعن بالله تبارك وتعالى، واحمل نفسك على ما ينفعها، واصرف نفسك على ما ينفعها. هذا هو الإنسان الذي يحب نفسه. الإنسان الذي يحب نفسه هو الذي يأخذها لما ينفعها. تعرف لما يكون ابنك بيلعب بالنار مثلا، معاك كبريت وبيلعب بالنار وانت تأخذه منه، هل أنت بذلك لا تحبه؟ هل تحرمه؟ لا، أنت تحميه. فلذلك أقول لك احمي نفسك، لا تتبع هواها، لأن من أتبع نفسه هواها ضاع. النفس راغبة إذا رغبتها، هذا من أجمل. وسبحان الله، هذا هو نفس الشاعر الذي بدأنا بقوله لما قال ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع، هو نفسه الذي قال والنفس راغبة إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس ما بتشبعش، هتدخل من منكر لمنكر ومن معصية لمعصية لفسق لفجور. كذلك لو هتدخل من شيء تافه لشيء تافه. فيديو ممكن واحد بدأ قال لك بص على فيديو خمس دقايق، الفيديو جاب ساعة، جاب اتنين، جاب تلاتة، جاب العمر كله. فالنفس راغبة إذا رغبتها، طيب وبعدين؟ ليس لي سلطان عليه، لا، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. أنت اللي كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. الله سبحانه وتعالى جعلك أنت تملك نفسك، لم يجعل نفسك تملكك. يبقى لا بد أن تنظر ماذا تفعل، فيما تفكر، ماذا إلى أي شيء تسعى. اكتب جدول الأعمال وحاسب نفسك عليه، لازم تحاسب نفسك. ما فيش حد فضيلك، يعني ما فيش أبوك مش يقول لك حبيبي عملت إيه، حليت الواجبات، ذاكرت، لعبت رياضة، ما فيش حد فضيلك. فأنت لازم تهتم بنفسك وتراقب نفسك لما تكون في السر أو في العلن. ما في يعني الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك عن صورتك على صورتك عند الناس، وإنما يحاسبك على ما تفعل فعلا، لأن ربكم أعلم بكم، الله سبحانه وتعالى أعلم بنا. فلذلك استعينوا بالله تبارك وتعالى، وسلوا الله تبارك وتعالى العون والهدى، فإنه لا يدرك خير إلا بعون الله تبارك وتعالى. وتذكر أن الموعظة مهما كانت بليغة لا يمكن أن تحركك إلا بقدر حركتك أنت، لازم أنت اللي تتحرك. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، مش اتبسطوا بس، يا سلام الله الكلام جميل، والله ده والله الواحد نفسه، نفسك اعمل. ما الذي يحول بينك وبين العمل؟ ماذا يحول بينك وبين العمل؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، ليس فقط وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالله سبحانه وتعالى أقسم، وهذه لام القسم، أقسم الله سبحانه وتعالى أن من فعل ما يوعظ به فإن الله سيؤتيه أجره وسيهديه، يعني ستخرج من خير إلى خير، من حسنة إلى حسنة، من همة إلى همة، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العزم والقوة والأمانة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.